فليفعل ما يشاء. لن تقوى عليه، ثم إنه قد لج في أمرك وأقسم ألا يؤتى بك إلا مغلولا، وقد عملت لك غلا من الفضة، وسوف ترتدي فوقه ثيابك وتبر قسم أمير المؤمنين. لن أفعل يا خشام. الصلح خير عاقبة وأجمل به وبك يا ابن خير الناس. حسنا، دعوني أياما حتى أنظر في أمره. وشاور عبد الله أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبت عليه أن يذهب مغلولا، وقالت له: يا بني، عش كريما ومت كريما، ولا تمكن بني أمية من نفسك فتلعب بك، فالموت أحسن من هذا. وامتنع عبد الله فلم يذهب إلى يزيد بن معاوية، فأمر يزيد قائد جيوشه مسلم بن عقبة الذي كان يقاتل أهل المدينة أن يسير إلى مكة، فلما كان بالطريق حضرته الوفاة، فدعا الحصين بن نمير وقال له: لولا أني أكره أن أتزود عند الموت معصية أمير المؤمنين ما وليتك. انظر، إذا قدمت مكة فاحذر أن تمكن قريشا من أذنك. لن يحدث هذا أبدا. وتوفي مسلم ومضى الحصين إلى مكة، فقاتل عبد الله أياما، أحس بعدها عبد الله بضراوة القتال، فجمع أصحابه وتحصن بهم في المسجد الحرام وحول الكعبة، وضرب البعض منهم خياما يحتمون فيها من حجارة المنجنيق. وكان الحصين قد نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وجبل أحد، فكان يرميهم فتصيب أحجاره الكعبة حتى تمزقت كسوتها عليها. وأصابت الكعبة أثناء الحصار نار انصدع معها الحجر الأسود، فتصدع 3 قطع وانشطرت منه شظية، فشده عبد الله بالفضة وثبته في مكانه إلا تلك الشظية، ولكن جدران الكعبة تصدعت وتهاوت بعض أجزائها، ففزع لذلك أهل مكة وأهل الشام أيضا. ويمضي بنا ركب التاريخ لنرى الأنوار وقد عادت تتلألأ في مكة. وعندما اكتمل بناء الكعبة جاء عبد الملك بن مروان ليعتمر، وبعد الطواف التقى بالحارث بن أبي ربيعة، فقال له عبد الملك: بالله عليك يا ابن أبي ربيعة، خبرني بالحقيقة ولا تخفي عني شيئا. فيما يا أمير المؤمنين؟ بغتا فيما أمرت به الحجاج خاصا بتعديل بناء الكعبة، هل أصبت أم أخطأت؟ أعفني أيها الأمير من الجواب. بل تكلم أيها الرجل، فما أريد غير الحقيقة وأنت أجدر بذكرها. لا أدري والله ماذا أقول لك. لا تقل شيئا، لقد فهمت ما في نفسك وعرفت رأيك. الحمد لله الذي جعلك تعرف رد سؤالك دون أن تلجئني إلى التفوه بشيء. ولكن خبرني بربك، هذا رأي كافة الناس. الناس في كل مكان وزمان لا يجمعون على شيء مهما كان يا أمير المؤمنين. إذن فبعضهم يرى رأيك، والبعض الآخر يؤيدك فيما أمرت به الحجاج. وأي الجانبين أغلب؟ الذي يعتب عليك ويلومك يا أمير المؤمنين. فبدا الأسف الشديد على وجه عبد الملك بن مروان وأطرق ينكش الأرض بقضيب في يده، ثم رفع رأسه والألم يقطر من وجهه، ثم قال: وددت والله أني تركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك. أطال الله بقاء أمير المؤمنين، ما كان قد كان، فلا تندم على شيء. وعاد عبد الملك كاسف البال إلى الشام، ولم يهدأ ولم يستقر به حال، وكان في كل يوم يستقدم عالما من العلماء ويشرح له القصة ثم يسأله في الأمر، فإذا الكل يؤكدون له سوء ما فعل، فازداد ألما وحزنا وأخذت تنتابه الأمراض والعلل. ثم فكر عبد الملك في إعادة البناء إلى الوضع الذي كانت عليه الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير، وطلب العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي، وقال لهم: لقد أخطأت والله إذ أذنت للحجاج بتغيير بناء عبد الله بن الزبير، وإني لنادم على ذلك أشد الندم، ولا أدري ما أفعل، فأفتوني في الأمر. حقا لقد أخطأت، ولكنها إرادة الله أيها الأمير. نفسي لا تطاوعني على الصبر والترك هذا الخطأ. لقد بناها عبد الله على ذلك النحو ليحقق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف آمر بنقض هذا البناء؟ كيف؟ يكفي أنك تعاني من الأسف والندم الآن، إن في هذا بعض التكفير عن الخطأ. ولم لا أحاول الآن إصلاح الخطأ وإعادة البناء إلى ما كان قد فعله ابن الزبير؟ ولكن العلماء جميعا كرهوا أن يغير عبد الملك من حال الكعبة ثانية، وصمموا على أن تبقى كما هي، فغضب عبد الملك منهم وثار عليهم وطالبهم بإيجاد مخرج له من هذه المحنة التي يعيشها، فقال كبيرهم: يا أمير المؤمنين، كعبة الله ليست ملعبا للملوك والأمراء، وليست رهن رغباتهم، هذا يهدمها وذاك يبنيها، وهذا يغير فيها وهذا يعيد التغيير من جديد. وانصرف العلماء، وبقي عبد الملك يعيش أياما في صمت رهيب. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك الحديث: هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة رضي الله عنها، لأنه روي عنها من طرق صحيحة متعددة، فقد روي عن الأسود بن يزيد والحارث بن أبي عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. وقيل إن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أباه المهدي سأل الإمام مالكا: ما رأيك أيها الإمام في هدم الكعبة وردمها؟ ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، لا يشاء ملك إلا نقضه ثم بناه على رأيه ووفق هواه، فتذهب هيبته من صدور الناس. وفي السابع من ذي الحجة سنة 1730 وافى مكة عدو الله أبو طاهر القرمطي برجاله المسلحين، وعددهم 900. وكان أبو طاهر سكرانا يمتطي فرسه وفي يده سيف مسلول، فصفر لفرسه فلوثت أرض الحرم والناس يطوفون بالكعبة مبتهلين لله عز وجل. وإلا أطاحت سيوفنا بأعناقكم أيها الحمير. ويلك ثم ويلك، هذا كلام يقال في بيت الله الحرام؟ هاك أميرنا ابن محارب. لا أمير يوم غيري هنا، إنني أبو طاهر القرمطي. هيا أيها الرجال حاصروا، لا تدع واحدا منهم ينكب عنك. أتفعل هذا ونحن عذر من السلاح وقد جئنا لأداء فريضة الصلاة؟ ويحاصر رجال القرمطي المدججون بالسلاح البيت الحرام، ويبدأون في نهب كنوز الكعبة وسرقة أموالها، ويحاول البعض الخروج لطلب النجدة، كما يحاول البعض الآخر منعهم من السرقة، فيعمل فيهم القرمطي ورجاله بسيوفهم. أدخل جيران الله في حرم الله؟ أيها الكافر، اقتلوهم سوف اصليهم انا. وقتل القرمطي ورجاله كل من كانوا بالحرم، وكان عددهم يزيد على 2000 من الرجال والنساء والاطفال. ثم خرج الى سكك مكة وظاهرها وسكانها، فقتل منهم نيفا 30,000 ارواحا طاهرة استشهدت في بيت الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك. ثم عاد ثانية إلى الحرم. علي بحلي الكعبة وكنوزها. ها هو ما كان بداخلها أيها الأمير. هاتوا قبة زمزم أيضا وباب الكعبة وكل ما في داخلها، ولو كان ملصقا بالأرض أو الجدران. الطاعة لك أيها الأمير. وهذا الميزاب الذهبي لماذا تركتموه؟ فليصعد أحدكم إليه وليحضره على الفور. أنا له يا أمير المؤمنين. هيا صعد إليه. وصعد الرجل الذي تطوع للصعود إلى سطح الكعبة ليخلع الميزاب، وما كاد يصل إلى مكانه حتى انقض عليه القدر في صورة سهم مسموم، انطلق من اعلى جبل قبيس فاستقر في عجزه فسقط على الفور جثة هامدة. يا للهوس، عجبا، من اين جاء هذا السهم؟ ليس سهما، انني ارى شيئا اخر لا يشبه السهم. اذا ما هو؟ تعال لنعرف ما هو. هيا هيا كفى عبثا ايها الرجال، استمروا في تنفيذ اوامري. هيا فليصعد احدكم الى الميزة. لا أيها الأمير، إنني أخشى أن أصاب بما أصيب به زميلي. اللعنة، دعونا من هذا الميزاب المشؤوم. هيا احملوا المقام إلى الخارج. المقام؟ أين هو المقام؟ يبدو أن مقامه هنا. كيف؟ لابد أن يكون له مقام. ربما حمله خدم المسجد وغيبوه في مكان آخر. لا عليكم، لا عليكم، هيا اخلعوا الحجر الأسود من مكان. واستحال عليهم أن يخلعوا الحجر دون أن يتفتت، فأمرهم بالبحث عن بناء متخصص وإحضاره على الفور. وعاد رجاله إليه بالبناء جعفر بن أبي علاج، فأمره بخلع الحجر الأسود ففعل وقدمه له. ف فأمر بحمله إلى بلده، فحمله 40 رجلا هلكوا جميعا تحته، ومع ذلك لم يعتبر القرمطي واستمر في بغيه. فجمع أهل مكة وخطب فيهم لعبيد الله المهدي. فلما بلغ المهدي ذلك كتب إلى القرمطي يقول: والمعجب من كتبك إلينا أنك سمن علينا بما ارتكبت واقترفت باسمنا من حرم الله وجيرانه في الأماكن التي لم تزل الجاهلية تحرم الدماء فيها وإهانة أهلها، ثم تعديت ذلك إلى أن قلعت الحجر الذي هو يمين الله على الأرض يصافح بها عباده، وحملته إلى أرضك ورجوت أن نشكرك على ذلك. لعنك الله ثم لعنك الله ثم لعنك، والسلام على من يسلم المسلمون من لسانه ويده. واحتفظ القرمطي بالحجر الأسود في بلده 22 سنة، وبقي موضع الحجر من الكعبة خاليا يضع الناس فيه أيديهم للتبرك. ولما يأس القرامطة من استمالة الناس إليهم ردوا الحجر إلى الكعبة ثانية. جاء به ابن الحسن القرمطي في صفط وعليه ضباب من فضة، وسار به حتى وصل فناء الكعبة، وهنا أخرجه من الصفط ووضعه مكانه، ثم جعلوا له طوقا من فضة ليشده به كما كان قديما حين عمله ابن الزبير. وهنا هلل الناس وكبروا، وتألقت الفرحة في وجوههم بعودة الحجر الأسود إلى الكعبة المشرفة. ويمضي بنا ركب التاريخ لنرى مرحلة أخرى من مراحل قصة بناء الكعبة المشرفة، وهو بناء السلطان مراد خان عام 1040 هجرية. وكان السبب في هذا البناء ذلك السيل العظيم الذي دخل البيت الحرام، وكان السبب في سقوط معظم جدران الكعبة. ففي يوم الأربعاء 19 من شهر شعبان من عام 1039 هطل على منطقة مكة مطر ثقيل بل عظيم الثقل، بدأ في الساعة 2 صباحا، ثم اشتد هطوله بين صلاة الظهر والعصر وتحول إلى سلوك. واستمر هطول المطر بغزارة لم تحدث بمكة من قبل، وتكون منه سيول جارفة لم ترى العيون مثلها، واندفع السيل إلى داخل المسجد الحرام وملأه، ثم اندفع إلى داخل الكعبة وارتفع حتى وصل منتصف الجدران، ثم زاد ارتفاعه فوصل إلى طوق القناديل، ولم يبق بيت بمكة لم يغرقه السيل ولم يجرف أمتعته وينحدر بها إلى أسفل مكة، وهلك نتيجة لذلك ألوف من الناس. وباتت الكعبة في تلك الليلة غريقة، ولما انبلغ الصبح انهار جدارها الشامي وجانب من الجدارين الشرقي والغربي، وسقطت درجة السطح، فوقع الهلع بين الناس وانخلعت قلوبهم خوفا. وكان ماء هذا السيل ملحا مرا لونه يضرب إلى السواد، فزاد هذا من رعب الناس وفزعهم، وهرعوا يقيمون الصلوات داعين الله أن يكشف عنهم الغمة. وخرج إليهم أمير مكة الشريف مسعود بن إدريس، وأمر بفتح سراديب باب إبراهيم التي هي مجاري مياه المسجد الحرام، ففعلوا واندفع الماء منها إلى أسفل مكة، وأمر بإيقاد الشموع في ساحة المسجد، وأحضر الأشراف والأمراء والعلماء والفقهاء والصلحاء، وأخرجوا كنوز الكعبة وقناديلها الذهبية المرصعة باللآلئ، ووضعوها في بيت الشيخ جمال الدين محمد الشيبي الواقع أعلى جبل الصفا. ووصل من فنلق جدة 500 دينار لصرفها على عمارة الكعبة بصفة عاجلة، فقام الشريف بإحضار كمية من الأخشاب وأمر بالعمل على إقامة ستار حول الكعبة. ثم قاموا بعمل ستار أخضر ألبسوه للكعبة، ثم صلى الشريف وطاف بها، ثم سمح للناس بالصلاة والطواف. ولما وصل خبر انهيار جدران الكعبة الى المسلمين في خارج مكة والجزيرة العربية احدث هياجا شديدا، خاصة وان موسم الحج كان على الابواب، فرأى والي مصر الا ينتظر ورود الامر السلطاني من القسطنطينية خوفا من ازدياد التصدع في الكعبة المشرفة. وارسل رضوان اغا من حاشية البلاط العثماني مندوبا من قبله الى مكة المكرمة، وخوله صلاحية تامة لاتخاذ التدابير العاجلة، وقد بدأ فعلا في اتخاذ هذه التدابير، وعاونه الاهالي متطوعين باموالهم وجهودهم، وراحوا يرممون البناء. وفي يوم الاثنين 27 من ربيع الثاني وقع مطر اخر بمكة، وامتلأت ساحة المسجد من حول الكعبة بالمياه مرة ثانية، وكان ذلك اثناء طواف الناس، فراح بعضهم يطوف سباحة. وسقط بفعل هذا المطر حجران كبيران من الجدار الغربي واحجار اخرى صغيرة في نفس اليوم. وفي اليوم الثاني تداعت كافة الأركان للسقوط، ولم تعد تصلح فكرة الترميم، فصرف النظر عنها وبدأ التفكير في هدم البناء كله وإعادة بنائه. وعلى الفور بدأ العمال في هدم البناء حتى وصلوا الحجر الأسود، وجاء محمد زين الدين فوزن الحجر الأسود والحجر الذي فوقه، فوجد الحجر الأسود ناقصا قدر 3 قراريط تقريبا، وباقي الحجر من أسفله في مكانه، فقرر هدم كل البناء ما عدا الحجر الأسود. وبدأ البناء، والشريف وأولاده ومعظم الوجهاء والأعيان والعلماء والفقهاء يشتغلون مع العمال. وأثناء البناء تململ الحجر الأسود في موضعه، فخافوا ان يسقط وينكسر، فحاول محمد زين الدين على مرأى منهم جميعا ان يعيد اليه استقراره وسط اطار الفضة، ولكنه لم يفلح. وطارت من الحجر الاسود 4 شظايا كادت تقع على الارض، ولكنهم تلقفوها في ايديهم وجاءوا بكبير المعماريين السيد علي بن بركات، فلما رأى ما حدث انزعج أشد الانزعاج وقال: يا أمة الإسلام، إن أخرج الحجر من مكانه تمزقت أجزاؤه، ولا والله تقدرون على ضمها وجمعها، فدعوه مكانه وأصلحوا هذه الشظايا التي طارت منه. فلم يعجب هذا القول المعلم رضوان أغا، ودار بينهم نقاش حاد، قال في نهايته علي بركات: الحجر الذي عليه الحجر الأسود خارج، وفي بقائه خلل، لأنه ركن البيت وعليه يثبت الباب. واستقر بالجميع الرأي في النهاية على إبقاء الحجر مكانه وإعادة تلك الشظايا إليه. وفي الثاني من ذي الحجة 1040 هجرية انتهى كل عمل بعمارة الكعبة المشرفة، فأعادوا إليها كنوزها وقناديلها وكل ما كان فيها، ثم غسلوها بماء زمزم وطيبوها وبخروها واحتفلوا بها احتفالا كبيرا. وفرح المسلمون فرحة كبرى، وقال الشاعر: عاد بيت الإله بعد انهدامه وغدا فائقا لحسن نظامه، وأتتنا بشرى الهنا والتهاني إذ أتانا بشيرنا بتمامه. فحمدنا الإله والحمد منا لم يزل دائما على إتمامه، وشكرناه إذ رأيناه قد قام وفزنا بلثمه واستلامه. ويمضي بنا ركب التاريخ لنشهد المرحلة النهائية لبناء الكعبة المشرفة، وهي المرحلة التي تمت في العهد السعودي الذي حشد كل الطاقات وسخر كل إمكانيات العمارة الحديثة لتعمير وتوسيع بيت الله الحرام. وكانت مساحة المسجد الحرام ثابتة منذ البداية عند حدودها الأولى، ولكن البنايات من حول المسجد لم تتوقف عند حد، لقد ظلت تزحف وتزحف حتى اتصلت المنازل المحيطة بالمسجد. وهكذا كانت الحال بالنسبة للمسعى، فقد فصلت المباني الخاصة بينه وبين المسجد، وأصبح على مر العصور طريقا ضيقا تقوم على جانبيه المحلات التجارية المختلفة التي ترتفع فوقها المساكن. هذه المساحة التي ظل المسجد محددا فيها إن كانت تتسع في الماضي لبضع عشرات من ألوف الحجاج في كل موسم، أيام لم تكن للسفر وسائط غير الدواب وسفن الشراع، فإنها بدأت تضيق بالوافدين منذ تحول السفر إلى البواخر السريعة والسيارات والطائرات. نعم، لقد ازداد عدد الحجاج زيادة بالغة، وأصبح عدد الوافدين في كل موسم يزيد عن سابقه، وبدأت أروقة المسجد الحرام ورحابه تضيق بهم، خاصة في أوقات الصلاة وفي أيام الجمعة والمواسم بالذات، حيث كان معظم الحجاج يضطر إلى أداء الفريضة في الطرقات والأزقة المحيطة بالحرم. لقد شعر الحجاج بالضيق، وشعر به أيضا سكان مكة، وارتفعت الأكف بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للبيت المشرف من يقوم بتوسعته وتجديد عمارته. وكانت البشرى بالاستجابة والشروع في توسعة الحرم عندما أعلن انتهاء العمل الأساسي في توسعة المسجد النبوي التي كان العمل يجري فيها منذ عام 1370 هجريا. ففي تلك المناسبة استمع الناس إلى المذياع وهو يذيع البلاغ الآتي: لقد أصدر جلالة الملك عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا بأن تنقل جميع الآلات والمعدات التي استخدمت في مشروع المسجد النبوي إلى مكة المكرمة للشروع فورا في مشروع توسعة المسجد الحرم. في الرابع من ربيع الثاني عام 1370 بوشرت الأعمال التمهيدية لوضع الحجر الأساسي، وبدأت أعمال هدم البيوت والمحلات اللازمة في المرحلة الأولى للتوسعة، ثم نقلت الأنقاض إلى خارج منطقة مكة. وشهد يوم الخميس 23 من شعبان من نفس العام احتفالا ضخما أقيم أمام الباب الرئيسي للحرم الشريف لوضع الحجر الأساسي في توسعة المسجد الحرام. حضره حضرة صاحب الجلالة الملك وكبار أعيان المملكة ووجهائها

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. والتي أنزل فيها عز وجل الآيات البينات. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. والتي قال عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ويقول صلى الله عليه وسلم عن أحدها وهو يوم عرفة: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروني ويتعوذون من عذابي ولم يروه، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. صدق رسول الله. هذه الأيام العشرة الحافلة بالذكريات الخالدة العزيزة على كل نفس، والتي يلتقي فيها الحجاج بربهم في بيته وينزلون ضيوفا عليه سبحانه عند زمزم والمقام والمشاعر العظام، يطوفون ويركعون ويسجدون على اختلاف ألوانهم ومذاهبهم ولغاتهم وجنسياتهم، يتجمعون في مكان واحد ألوفا مؤلفة مجردين، لا فرق بين غني وفقير وعظيم وحقير، يدعون ربا واحدا ويهتفون هتافا واحدا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. قيل: هل المعرف أي لمن يقف على عرفات أم للناس جميعا يا رسول الله؟ قال صلوات الله عليه وأزكى سلام: بل الناس عامة. صدق رسول الله. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة وعبادة. الحج تطهر وتوبة وغفران. الحج تضحية وإيثار ومساواة. الحج دستور للحياة وإقرار لحقوق الإنسان. والحج وحدة وتعاون وقوة. على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وفي يوم عرفة ذكرى من أحب الذكريات وأعزها على النفس، ذكرى خالدة مجيدة، هي ذكرى حجة الوداع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. وما كاد النبأ ينتشر بين الناس حتى توافدت الألوف المؤلفة إلى المدينة لنيل شرف الصحبة الكريمة في هذه الحجة العظيمة. وخرج وفد الحجيج بقيادة النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم 25 من ذي القعدة في 100,000 مسلم وهم يرددون: وصار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوفد الكريم حتى نزل بذي الحليفة، فصلى فيها العصر 2 ركعتين وأحرم منها، ثم رفع صوته الكريم ملبيا والناس من خلفه يرددون: ومضى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل مكة،

وظن النبي يدعو حتى قرب طلوع الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا والمزدلفة كلها موقف. قال الفضل بن عباس: وصار صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن معصر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة مكبرا عند رمي كل حصاة. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بعدد سنين عمره، ثم أمر علي رضي الله عنه بأن ينحر ما بقي من 100 بدنة. قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها تنحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالحلاق، فجاء فحلق شعر رأسه، وتبعه الصحابة وبقية الرجال فحلقوا وقصر بعضهم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم من منى إلى مكة قبل ظهر يوم العيد، فطاف بالبيت طواف الإفاضة، وهو طواف الركن ويسمى طواف الزيارة. ثم صلى ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، ثم شرب من ماء زمزم، ثم عاد إلى منى فصلى بها صلاة الظهر، وخطب الناس خطبة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم. ولما انتصف النهار ثاني أيام العيد ذهب إلى الجمار ماشيا، فرمى الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى، ثم كرر الرمي في 3 والرابع للعيد. ثم عاد صلى الله عليه وسلم ماشيا كما ذهب، وقد خطب في الناس بمنى خطبتين، إحداهما يوم النحر والثانية في يوم 12، وهو أوسط أيام التشريق. وقال صلى الله عليه وسلم للناس: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أوسط أيام التشريق. ثم قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه أزكى السلام: هذا المشعر الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد هذا. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف بالبيت طواف الوداع، ثم عاد إلى المدينة المنورة، ولما طالعته عن بعد كبر 3. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،